بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. صلوا على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك، اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا، أبدا أبدا أبدا، دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية والعافية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين، سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، وعاد الله علينا من بركات هؤلاء السادة العلماء الربانيين ونفعنا بعلومهم آمين. اللهم إنا نسألك بسرهم لديك وسيرهم إليك أن تسلكنا مسالكهم مع العافيات والإكرامات يا كريم. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائل الحميدة خصاله المجيدة، قال: أدعيته صلى الله عليه وسلم في مناسبات متعددة. نعم، وقفنا عند قوله دعاؤه صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، إذا خرج، كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، آمين آمين. احفظوا هذا وحفظوه نساءكم وأولادكم وأحبابكم عندما يخرج من البيت. وأعجبني ما صنعه بعض الأحباب، جاء بهذه لوحات قد كتبت عليها هذه الأدعية وعلقها في بيتي، يعني عند باب البيت علق هذه لوحة كتب عليها هذا دعاء الخروج، لوحة دعاء الخروج الدخول، نعم، لوحة أخرى على جنب لا على باب الحمام، قبل باب الحمام ما يقول إذا دخل الحمام، ما يقول إذا خرج من الحمام، على باب الخزانة ما يقول إذا لبس الثياب، عليها أيضا ما يقول إذا خلع ثيابه. والنبي صلى الله عليه وسلم سن لنا أيها الأحباب هذه في كل، يعني لا تكاد حركة تخلو إلا ولها ذكر مشروع، كما جمع هذا الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأذكار الذي قال العلماء فيه: بيع الدار واشتري الأذكار، وبيع اللحية واشتري الإحياء، إحياء علوم الدين. نعم، قال: ومن دعائه، نعم، صلى الله عليه وسلم إذا توجه إلى المسجد، إذا توجه إلى المسجد، دعاء الأول الذي مر معنا، إذا توجه، إذا خرج من بيته ماذا يقول؟ بسم الله، تبدأ بذكر الله سبحانه وتعالى، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، لأنه يعني يخرج هذا في الأسواق وفي المعامل وفي المصانع وفي وفتن وأشياء وبلاء، فتنة مال، فتنة نساء، لذلك يقول: إني أعوذ بك، استشير بالله، أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، لأنه بلقائي مع الناس قد يأتي من يجهل علي، وقد هو تقع منه الجهالة على الغير، فنستعيذ بالله من ذلك كله. قال: ومن دعائه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا توجه إلى المسجد وإذا دخله وإذا خرج منه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وهو يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا. نحن بصيغة الجمع ندعو: اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، ومن خلفنا نورا، وفي عصبنا نورا، وفي لحمنا نورا، وفي دمنا نورا، وفي شعرنا نورا، وفي بشرنا نورا. آمين آمين يا رب العالمين. الله أكبر، ما أعظم هذا. فإذا خرجت إلى المسجد إلى صلاة الفجر أو إلى غير صلاة الفجر، هنا ما قيدها بالفجر، بعضهم قيدها بالخروج لصلاة الصبح، هنا ما قيدها مطلقة مطلقة. فنأتي بهذا الدعاء عند خروجنا من البيت إلى أي صلاة من الصلوات. نعم. قال: هذا الحديث رواه الشيخان. وعن السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. عند الدخول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وافتح لنا أبواب رحمتك، وتدخل برجلك اليمنى. نعم. وإذا خرج قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. لأنه بالخروج يخرج إلى الأسواق وإلى المحلات ويتاجر ويربح، إذا يسأل الله من فضله: اللهم اكفينا بحلالك عن حرامك وأغنينا بفضلك عمن سواك. أما في المسجد، بالمسجد لا يوجد درهم ولا دينار. نعم. فإذلك دخولي المسجد يقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، لأن الرحمات تتنزل في بيت الله سبحانه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا. والذي يقعد وينتظر الصلاة هو في صلاة، يعني أنت صليت العصر وقعدت في المسجد، هذه سنة سنة أيها الأحباب ماتت عند أكثر الناس، ما عنده شغل ولا عنده عمل، لكن يصلي ويخرج ويقف أمام محله أو أمام بيته. طب ما عندك شيء، اجلس في المسجد، انوي الاعتكاف في المسجد، فأنت في صلاة ما دمت في الصلاة. والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وهذا الاعتكاف أحبتي كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: عبادة عظيمة وثوابها عظيم، وهي سهلة، وأكثر الناس عنها غافلون. نسأل الله ألا يجعلنا من الغافلين. آمين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. رواه أبو داود، وقال النووي إسناده جيد. ثم قال: ومن أدعيته صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى. اسمعوا معاشر الأحبة، كثير من الناس اليوم نسأل الله الحفظ والسلام ما يذكرون الله، يخرج من بيته ربما يوقد سيجارة يضعها في فمه، أو يسمع غناء أو موسيقى، أو لما يخرج في سيارته يضع هذا، مسكين، مع أن المصائب تأتي بسبب هذه الغفلة، لأنه ما تحصن بذكر الله، تأتي المصائب ومع ذلك لا يفهم على ربه سبحانه وتعالى. قولوا آمين. اللهم تجل علينا بقولك ففهمناها سليمان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: اللهم بك أصبحنا. والصباح متى يكون يا أحبتي؟ إذا أصبح متى؟ عند الفجر. يا معاشر المسلمين، نهارك يا مسلم، كما يقول الغزالي المعاصر، نهارك يا مسلم يبدأ مذ قول المؤذن الصلاة خير من النوم. بدأ الآن الفجر يؤذن الساعة 5:06، فإذا نهارك يا مسلم بدأ مذ قول المؤذن الصلاة خير من النوم لا يبدأ اليوم في الساعة العاشرة أو الساعة الحادية عشر أو الثانية عشر. الله أكبر، نسأل الله أن يثبتنا ولله الحمد. عندما تصير الساعة العاشرة يكون عندنا نصف نهار، الحمد لله يكون قد قرأنا عدة دروس وقضينا أعمالا كثيرة، وهذا وقت مبارك أحبتي، وقت مبارك، بل سماه أحد العلماء عمرا ثانيا. هذا الذي يصلي الفجر بجماعة ويبقى إلى طلوع الشمس إلى الضحى، نعم، في ذكر وتلاوة وطلب علم، هذا يعيش عمرا ثانيا، يعيش عمرا ثانيا ولله الحمد. كل يوم في الساعة السابعة أو السابعة والربع نكون قد قرأنا خمسة دروس من خمس كتب ولله الحمد. نسأل الله تعالى أن يقبلنا، فهذا وقت مبارك، فإياك أن يضيع منك هذا الوقت يا مسلم. رحم الله شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ صالح الفرفور أيها الأحباب، أوصانا أن لا ننام بعد الفجر، أن لا ننام، قال هذا وقت عظيم مبارك تقسم فيه الأرزاق، تقسم الأرزاق في هذا الوقت. وذكر لنا حديث السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضجعة متصبحة فحركني برجله وقال يا فاطمة قومي اشهدي رزق ربك ولا تكوني من الغافلين، فإن الله تعالى يقسم أرزاق العباد ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، أرزاق تقسم، أرزاق تقسم. وكان شيخنا رحمه الله تعالى شيخ محمد صالح الفرفور يقول وهذا العلم من أعظم الأرزاق، العلم من أعظم الأرزاق. بعض الناس مساكين من المسلمين يجتهدون أن يذهبوا إلى العمل لجمع الدرهم والدينار بعد الفجر، لا، ليس محمودا. ويقول أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال بورك لي أمتي بكورها، شيء طيب أن نبكر، لكن هذا الوقت ما بين الفجر إلى طلوع الشمس إياك أن تصرفه لجمع الدنانير والدراهيم. رحم الله حجة الإسلام الإمام الغزالي، إمام غزالي أحبتي يقول في زمنه في بغداد هناك في العراق ما كان يعمل في الدكاكين بعد الفجر قبيل الضحى إلا أهل الذمة أو غلمان المسلمين أولاد المسلمين، يعني إن وجدت دكانا قد فتحت صاحبها إما يهودي أو نصراني أو ولد من أولاد المسلمين. أما هؤلاء أهل الوعي وأهل العقل فإنهم يجتهدون أن يصرفوا هذا الوقت في طاعة الله سبحانه وتعالى، يصلون الصبح بجماعة، يقعدون في مجلس علم هكذا إلى صلاة الضحى، يصلون ركعتي الضحى، ثم يرجعون إلى بيوتهم بثواب حجة وعمرة تامتين. الله أكبر، ما أعظم هذا، ما أعظم هذا. فلا تحرم نفسك يا مسلم من هذه الخيرات، لا تحرم نفسك أنت يا أخي عندما تفعل هذه الخيرات، أنت تحسن نفسك، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله خيرا وأعظم أجرا. أبدا. رحم الله شيخنا شيخ عبد الرزاق كان يحدثنا عن أحد العلماء كان يعلم الناس ويحسن إليهم ويكرمهم وينفق عليهم من ماله، ثم يقول والله أنا ما أحسنت لأحد قط، ما أحسنت لأحد قط. فيقال له كيف تقسم بالله أنك ما أحسنت لأحد قط ونحن نرى إحسانك، نحن نراك تعلم الناس وتكرمهم وتدلهم وتعطيهم من مالك وتطعمهم من طعامك. فقال أنا ما أحسن إليهم، أنا أحسن لنفسي، أنا ما أقدم إليهم إنما أقدم لنفسي. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا أوفر نصيب من هذه الخيرات بخير ولطف وعافية. فاحرص يا مسلم على عدم النوم بعد صلاة الفجر، خلاص إلى الضحى تصلي الضحى، نعم، ثم بعد الضحى إن أحببت أن تستريح فبها ونعمت، أما أن تصنع كما يصنع أكثر المسلمين وأكثر المساجد يصلون الصبح ثم يغلقون المسجد، لا لا، اجلسوا قعدوا اذكروا الله تعالى، صلوا على نبي صلى الله عليه وسلم، مجلس علم، مجلس قرآن، مجلس حديث، مجلس فقه، كما علمنا شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله تعالى، لا في كل أسبوع مرة، لا، في كل يوم، في كل يوم. هذه قاعدة بعد الفجر إلى الضحى، هذا في كل يوم بين المغرب والعشاء، هذا في كل يوم، هناك دروس بعد العشاء، هناك دروس بعد العصر. رحمه الله تعالى أخذ الأجر معه، أخذ أجره معه أيها الأحباب، ورفعه الله إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يجعله في عليين، قولوا آمين. مع الحسن البصري وابن سيرين، ما ذكرت لكم ما قصت امرأته السيدة أم سالم حفظها الله وشافاها وعافاها بعد وفاة شيخنا الشيخ عبد الرزاق، رأته في المنام نعم يطير وهي تطير معه، وهي تطير معه، مروا بقصر فقالت لمن هذا القصر؟ قال هذا لأختي أم صلاح. ثم مروا بقصر أعلى نعم منه، فقالت له وهذا لمن؟ قال هذا لأبي فايز عادل الطربيشي، أبو فايز الطربيشي صاحب مطبع عليه الرحمة والرضوان. قالت له نحن أين نحن؟ قالها نحن أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى. قال قامت من نومها وهي تقول أعلى أعلى أعلى أعلى. وهكذا أحبتي، وهكذا الذين يجتهدون في الطاعات والعبادات، إياك أن تظن أن مقامات الجنة متساوية، لا لا يا حبيبي. أهل الجنة في الجنة يتراءون المنازل كما يتراءى أهل الدنيا النجوم في السماء، النجوم في السماء. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك يا كريم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا. انظرونا كيف قال اللهم، هذا الدعاء اللهم الذي يدعو بكلمة اللهم، فهو يسأل الله بأسمائه الحسنى كلها. بعد ذلك بك أصبحنا، ما قال أصبحنا بك، قال بك أصبحنا. أيضا هذا تقديم ما حق التأخير يفيد الحصر، أي بك لا بغيرك، وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ربي، قولوا آمين. ربي نسألك بصيغة الجمع، وقال بصيغة الإفراد ربي نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي نعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر، ونعوذ بك نعم من عذاب في النار وعذاب في القبر. الله أكبر الله أكبر. انظروا أيها الأحباب كيف هذا الاستيقاظ والنوم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام بمشاهد الآخرة. النوم يذكر بالموت، الاستيقاظ يذكر بالبعث والنشور. نعم الله، قال ربي أعوذ بك من الكسل والهرم، قولوا آمين. يا رب نعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر، ونعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. الكسل والعياذ بالله هذا مرض نعم عضال، مرض الكسل، نسأل الله تعالى العافية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله منه، ربي أعوذ بك من الكسل والهرم. أحيانا الإنسان يهرم، تكبر سنه فيضعف جسمه عن الطاعات والعبادات، وسوء الكبر، أحيانا تكبر سنه فيصاب بالخرف، نسأل الله تعالى السلامة. نعم فربما تضجر منه امرأته ويضجر منه أولاده، يأخذونه إلى مأوى العجز أو يلقونه، سأل الله تعالى السلام، سأل الله تعالى السلام. يا رب احفظنا بحفظك يا الله. الله مثل إنسان طال مرضه كبر السن وطال مرضه، فقال فأجبت قائل كيف أنت بصالح حتى مللت وملني عوادي. الناس يدخلون عليه عادوا أول مرة، الثانية الثالثة الرابعة مرات وما شوفي، فيقول فأجبت قائل كيف أنت، كل واحد يدخل عليه يقول له كيف أنت، نعم فأجبت قائل كيف أنت بصالح، يعني بقولي أنا صالح، بقولي أنا صالح. قال حتى مللت وملني عوادي. نسأل الله تعالى السلامة، نسأل الله تعالى السلامة. أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في قبر. وإذا أصبح قال أصبحنا وأصبح الملك لله الحمد لله إلى آخر ما سبق. نعم. قال وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله والكبرياء والعظمة لمن؟ لله. والخلق والأمر والليل والنهار وما يسكن فيهما لله تعالى كله لله. قل كل من عند الله. طيب نحن العبيد ماذا عندنا؟ نعم ما عندنا إلا الذل والفقر والجهل والمسكنة، هذا الذي عندنا. أما عند ربنا سبحانه فالصفات الكمال والجمال والجلال كلها له سبحانه وتعالى، والخلق والأمر. وليس قد قال ربنا سبحانه ألا ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. الله أكبر. أحد الصحابة قال هذا فيه تهديد بلطف، فيه تهديد يا هاني، قوله ألا له الخلق والأمر فيه تهديد ولكن بلطف تهديد. أما ترى إلى صاحب الشركة يقول لعماله أنا لي هون الكلمة في هو ما يخبرهم، هم يعلمون أن الكلمة له. طب إيش معنى أنا إلي الكلمة إلي قرار؟ معناه إيه؟ التهديد، يهددهم يعني إذا انحرفت أو كذا نعم يصرفك من العمل. ألا له الخلق والأمر، قال هذا تهديد بلطف. أحد الصحابة لما قرأ الآية قال من كان له شيء فليطلبه، بعد ما قال ربنا ألا له الخلق والأمر من كان له شيء فليطلبه، ما نعم هذا كله لله سبحانه وتعالى. قال والليل والنهار وما يسكن فيهما لله تعالى. اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا، أمين، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا يا أرحم الراحمين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أحدكم فليقل أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. كل ما أصبح قل أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو حين يمسي وحين يصبح بهذه الدعوات، يدعو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، قل آمين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. كيف يكون الاغتيال من تحت؟ بالخسف. العبصي يحطوا له لغم والعياذ بالله، بالخسف. سأل الله تعالى السلامة. آمين آمين. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو إذا أصبح وإذا أمسى. نعم. اللهم قل آمين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت ثلاثا، تقول هذا ثلاثا. وقال صلى الله عليه وسلم لابنته الكريمة السيدة فاطمة رضي الله عنها ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، تقولين إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. آمين. ماذا تقول إذا أصبحت وإذا أمسيت؟ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء وقال سبحان الله العظيم، وإذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. نكتفي بهذا القدر. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك، اللهم أحينا بعافية وتوفنا بعافية وأدخلنا الجنة بعافية. نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. مولانا مولانا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.